أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بعد أن تم البحث والحديث عن الإجماع، وصل بنا الكلام فعلا في مبحث الشهرة. والشهرة لغة بمعنى الضيوع، بمعنى الضيوع والوضوح. يقال الشيء مشهور بمعنى واضح، ولذا يقال سمي الشهر، سمي الهلال بالشهر لوضوحه، ويقال اشتهر السيف بمعنى كان واضحا. فكون الشيء مشهورا بمعنى انه واضح. شهرة الامر بمعنى وضوح الامر وزيوعه. الشهرة تارة تضاف إلى الرواية، وأخرى تضاف الشهرة إلى الفتوى، وأخرى تضاف الشهرة إلى العمل بالرواية في مقام الإفتاء. فإذا أضيفت الشهرة إلى الرواية سميت تلك الشهرة بالشهرة الروائية، أو بتعبير السيد الصادر بالشهرة الحديثية، وأخرى تضاف الشهرة إلى الفتوى، فيطلق حينئذ على الشهرة أنها شهرة فتوائية. وثالثا تضاف الشهرة إلى عمل الأصحاب بالرواية في مقام الاستنباط، فتسمى الشهرة حينئذ بالشهرة العملية. بناء على ذلك يقال إن الشهرة على ثلاثة أقسام. القسم الأول الشهرة الروائية أو شهرة الحديث، والمراد من الشهرة الروائية شهرة نقل الرواية في كتب المجاميع الروائية الحديثية، بحيث يكثر نقل تلك الرواية. فإذا قيل أن الرواية مشهورة كان معنى شهرة الرواية كثرة نقل الرواية في كتب المجاميع الروائية. هذا هو معنى الشهرة الروائية. القسم الثاني الشهرة الفتوائية، والمراد من الشهرة الفتوائية شهرة الفتوى مع عدم العلم بمستند تلك الفتوى. فيقال هناك فتوى مشهورة وإن لم نعلم ما هو مستند تلك الفتوى وما هو دليل تلك الفتوى، بل حتى لو علمنا أن هناك دليل لهذه الفتوى، ولكن الأعلام عندما أفتوا بهذه الفتوى لم يستندوا إلى ذلك الدليل. فالمناط في الشهرة الفتوائية ليس عدم العلم بوجود الدليل، المناط في الشهرة الفتوائية عدم العلم ما هو مدرك تلك الفتوى. قد يكون الآن موجود الدليل لكننا لا نعلم أن الفتوى كانت مستندة لهذا الدليل. أما إذا علمنا أن تلك الفتوى المشهورة بين الفقهاء هذا هو دليلها، هذه لا تسمى شهرة فتوائية بحسب المصطلح. إذن الشهرة الفتوائية هو اشتهار فتوى معينة مع عدم العلم ما هو مستند ومدرك هذه الفتوى. القسم الثالث من الشهرة الشهرة العملية. المراد من الشهرة العملية اشتهار الرواية، لكن ليس اشتهار الرواية بمعنى اشتهار نقلها حتى تكون شهرة روائية او شهرة الحديث، لا، اشتهار الرواية في اي جهة؟ اشتهار الرواية من جهة عمل الاصحاب بهذه الرواية وانهم افتوا على صدقها، هذا هو المراد من الشهرة العملية، بمعنى عمل الاصحاب بهذه الرواية وانهم قد استندوا الى تلك الرواية في مقام الافتاء والعمل. هذا النحو من الشهرة يعبر عنه بالشهرة العملية. فالشهرة على ثلاثة أقسام: شهرة روائية، شهرة فتوائية، شهرة عملية. هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني أن البحث عن الشهرة يقع في ثلاث جهات. هذان التمهيدان لم يذكرهما السيد رضوان الله تعالى عليه بشكل مفصل كما نذكره الآن نحن. المطلب الثاني أن الشهرة فيها ثلاثة أبحاث. البحث الأول هو بحث حول جابرية عمل الأصحاب للرواية وكافرية عمل الأصحاب للرواية، وهذه المقولة سمعتها في الحلقة الثانية وفي دروس الفقه وفي علم الرجال وفي بعض الأبحاث من هنا وهناك، وهي: هل أن الشهرة تكون جابرة للرواية الضعيفة، وهل أن الشهرة تكون موهنة للرواية الصحيحة؟ فلو كانت عندنا رواية ضعيفة فهل شهرة الرواية تجبر سند هذه الرواية فبالتالي يصح الاستناد إليها واستنباط الحكم من خلالها؟ هنا يقال أن شهرة الرواية جابرة للرواية الضعيفة، أو عندنا رواية صحيحة ولكن هل أن إعراض المشهور عن الرواية موهن بالرواية الصحيحة فلا يصح الاتكاء عليها أم لا؟ هذا بحث. أي شهرة يراد بها في هذا البحث؟ هي الشهرة العملية، فيقال عمل المشهور بالرواية الضعيفة جابر لها، وإعراض المشهور عن العمل بالرواية الصحيحة موهن بها. إذن المراد من بحث الشهرة كبحث الجابرية والكاسرية أي شهرة؟ خصوص الشهرة العملية. فلتفت، نحن نريد أن نفهرس بحث الشهرة وفهرسته وتحديد نوع الشهرة في كل بحث. إذن كون عمل المشهور جابرا أم لا هذا يختص بالشهرة العملية، ولهذا لا يقال هناك شهرة فتوائية، وهل الشهرة الفتوائية تجبر العمل تجبر الرواية الضعيفة أم تهين الرواية الصحيحة؟ لا، ليس المراد من الشهرة هناك الشهرة الفتوائية، يراد خصوص الشهرة العملية. البحث الثاني من أبحاث الشهرة هو مبحث هل أن الشهرة تصلح لأن تكون مرجحا لأحد الخبرين المتعارضين أم لا. مثلا إذا وردت لنا روايتين، وردت روايتان متعارضتان، رواية تثبت حكما ورواية أخرى تثبت حكما يعارض ما تثبته الرواية الأولى، تعارضت الروايات، هنا مسلكان. مسلك يقول بمجرد تعارض الروايات وعدم إمكان الجمع بينهما تتساقط تلك الروايات. مسلك آخر يقول لا نلجأ إلى قاعدة التساقط، وإنما نبحث عن المرجحات. من ضمن المرجحات ننظر إلى تلك الروايات، إن كانت بعض الروايات توافق كلمات العامة هنا لا يؤخذ بها، أما إذا كانت إحدى الروايات تخالف العامة فيؤخذ بها، ولهذا ننظر إلى أنها تخالف العامة أو لا تخالف العامة، أو أنها ما خالف كتاب الله فهو مردود وما وافقه فيؤخذ به. أيضا من ضمن المرجحات شهرة الرواية، إذا كانت الرواية مشهورة والأخرى ليست مشهورة، هنا يقال نرجح الرواية المشهورة على الخبر غير المشهور. أي شهرة؟ هنا يراد من الشهرة في مقام ترجيح أحد الخبرين المتعارضين الشهرة الروائية، لا ليست العملية. العملية تدخل في بحث هل أنه عمل المشهور جابر أم لا، أما في المرجحات الشهرة الروائية بمعنى كون الرواية مشهورة وتلك الرواية غير مشهورة يؤخذ بالرواية المشهورة ولا يعمل بالرواية غير المشهورة. شهرة الرواية بمعنى كثرة نقل هذه الرواية في كتب المجاميع الروائية. إذن بحث الشهرة في مقام ترجيح أحد الخبرين المتعارضين يراد من الشهرة المرجحة الشهرة الروائية. البحث الثالث للشهرة هو هل أن الشهرة حجة أو ليست بحجة، وهل تصلح أن تكون الشهرة دليلا لإثبات الحكم الشرعي، سواء تثبته بنحو الوسيلة الوجدانية أو بنحو الوسيلة التعبدية. وهذا هو بحثنا، لأن بحثنا في المقام إثبات صغرى الدليل الشرعي، يعني الوسائل التي تثبت الدليل الشرعي. فيقال من ضمن الوسائل التي تثبت الدليل الشرعي الشهرة، لكن أي شهرة؟ الشهرة الفتوائية. الشهرة الفتوائية، فالشهرة الفتوائية هي التي تخص بحثنا هذا، وهو بحث الوسائل المثبتة للدليل الشرعي. فيقال كما أن إجماع الفقهاء على حكم يثبت الدليل الشرعي، كذلك التواتر يثبت الدليل الشرعي، كذلك الشهرة الفتوائية تثبت أن هذه الفتوى مستندة على دليل شرعي فتثبت الدليل الشرعي، أو لا أن الشهرة الفتوائية لا تثبت الدليل الشرعي. إذن المقام هو خصوص الشهرة الفتوائية، هذا ما عليه العلماء من تصنيف بحث الشهرة. حتى السيد رضوان الله تعالى عليه السيد الشهيد سار على هذا المنوال في بحوثه، لكن السيد في المقام جاء بالشهرة الروائية وجاء بالشهرة الفتوائية وأدرجهما في بحث إثبات الدليل الشرعي وهل أن الشهرة تثبت الدليل الشرعي أم لا. ونحن فحرصنا البحث بما هو بما عليه الأعلام. على كل حال اتضح معنى الشهرة وأقسام الشهرة وأنماط مباحث الشهرة. قال الشهرة: كلمة الشهرة بمعنى الضيوع والوضوح لغة، ولذا سمي الهلال بالشهر لوضوحه، وتضاف في علم الأصول إلى الحديث تارة، يعني إلى الرواية فيعبر عنها بالشهرة الروائية، وإلى الفتوى أخرى فيعبر عنها بالشهرة، وإلى عمل الأصحاب فيعبر عنها بالشهرة العملية. نعم، في الجابرية والكاسرية. ويراد بالشهرة في الحديث أي الشهرة الروائية تعدد رواة الحديث بدرجة دون التواتر، يعني هناك يكون نقل لهذا الحديث، نقل لهذه الرواية، يكثر نقل هذه الرواية لكن لا تصل إلى حد التواتر. وما معنى أنها لا تصل إلى حد التواتر؟ هنا ليس معنى أنها لا تصل إلى حد التواتر التحديد الكمي العددي، بمعنى نقول التواتر يحصل بمئة مخبر والشهرة لا تحقق نقل الرواية إلا من خلال 90 مخبر، فلم تصل حد التواتر وهو أن يبلغ عدد المخبرين وناقلين الرواية 100. لماذا ليس هذا هو المعنى المراد؟ لأنه لا يوجد تحديد كمي معين للتواتر. نحن من البداية قلنا في مبحث التواتر أنه ليس له تحديد كمي معين، إنما التواتر لا يحصل العلم بمفاده وبه إلا من خلال التحليل الكيفي، من خلال التحليل الكيفي. وليس المراد من التحديد الكيفي إلا أن التواتر يوجب العلم والإطمئنان بصدق هذه الرواية وهذا الحديث. فإذا قلنا أن التواتر معناه أن ليس معناه أن التواتر تحديد حدد على أساس التحديد الكيفي باعتبار أنه يفيد العلم وعلى أقل ليس اليقين الاطمئنان، كان معنى أن الشهرة لم تصل إلى حد التواتر وأنها دون التواتر، أي أنها لا تصل إلى مرحلة اليقين والاطمئنان. قال: ويراد بالشهرة في الحديث تعدد رواة الحديث بدرجة دون التواتر، التواتر يفيد القطع، الشهرة لا تفيد القطع. ويراد بالشهرة في الفتوى انتشار الفتوى المعينة بين الفقهاء وشيوعها، انتشارها وشيوعها بدرجة دون الإجماع. هنا الإجماع يمكن أن يحدد على أساس أنه تحديد كمي وعلى أساس أنه تحديد كيفي، أما أنه على أساس تحديد كمي عددي فأن يقال الإجماع لا يتحقق إلا إذا أجمع كافة الفقهاء على فتوى وعلى حكم معين، إجماع الكل. الشهرة دون الإجماع بمعنى أنه في الشهرة يوجد تخلف من قبل بعض الفقهاء، ليس الكل أفتى بهذه الفتوى، وإنما جل الفقهاء، وإن تخلف بعضهم، ولكن الإجماع لا كل الفقهاء، ولا يوجد مخالف لذلك الإجماع على ذلك الحكم المعين. فإذا قيل إن الشهرة دون الإجماع، يمكن أن يقال كان معنى ذلك دون الإجماع بلحاظ المستوى الكمي، أي أن الإجماع يكون كل إجماع كل الفقهاء، والشهرة دون ذلك، إذ يمكن أن يقال أن الشهرة شهرة فتوى معينة من قبل أكثر الفقهاء لا كل الفقهاء، أو على أساس التحديد الكيفي بأن يقال إن الإجماع يوجب حصول العلم ولو بنحو الاطمئنان. فإذا كانت الشهرة دون الإجماع، كان معنى ذلك أن الشهرة لا تولد العلم ولو بنحو الاطمئنان، وهذا معنى أن الشهرة دون الإجماع، بمعنى أن الإجماع يفيد اليقين ولو كان بنحو الاطمئنان، يفيد العلم ولو كان بنحو الاطمئنان، والشهرة لا تفيد إلا بان. ويراد بالشهرة في الفتوى انتشار الفتوى المعينة بين الفقهاء وشيوعها بدرجة دون الإجماع. هنا يمكن لحاظ الكم والكيف. يقول: ونحن إذا حددنا التواتر تحديدا كيفيا، وذلك بالتعدد الواصل إلى درجة موجبة للعلم، ولو بمعنى ذلك العلم أنه يشمل الاطمئنان. هنا نقول الشهرة يقول: فسوف لا تتجاوز الشهرة في الحديث التي فرض فيها أن تكون دون التواتر، بمعنى أنها لا تفيد العلم ولو بنحو اطمئنان، فإنها فقط تفيد بان. قال: فسوف لا تتجاوز الشهرة في الحديث التي فرض فيها أن تكون دون التواتر درجة بان، يعني لا تتجاوز درجة بني. وبالتالي إذا كانت ظنا، الظن لا يغني من الحق شيئا، فيحتاج كل دليل، كل أمر ظني يحتاج إلى دليلين، والخبر الظني ليس من وسائل الإحراز الوجداني للدليل الشرعي، نعم هو من وسائل الإحراز التعبدي، بل يحتاج ثبوت حجيته إلى التعبد الشرعي كما يأتي. وإذا حدد الإجماع تحديدا كيفيا، وذلك بتعدد المفتين إلى درجة موجبة للعلم، ولو بمعنى ذلك العلم يشمل الاطمئنان، فسوف لا تتجاوز الشهرة في الفتوى التي فرض فيها في الشهرة أن تكون دون الإجماع، لأن الإجماع المفروض أنه يفيد اليقين والإطمئنان، والشهرة في الفتوى لا تفيد إلا ظن، وبالتالي تحتاج إلى دليل لحجية مثل هذا ظن، ولا تكون من وسائل إحراز الدليل الوجداني. درجة الظن بالدليل الشرعي وهو ليس كافيا ما لم يقم دليل على التعبد بحجيته. وإذا حددنا الإجماع تحديدا كميا عدديا، وذلك باتفاق مجموع، لاحظ الإجماع حدده فرضه أنه يحدد تارة على أساس كيفي بمعنى يفيد العلم، وأخرى على أساس تحديد كمي، بينما في التواتر هناك فقط على أساس تحديد أنه كيفي، وبينا السر في ذلك فيما سبق. وإذا حددنا الإجماع تحديدا كميا عدديا باتفاق، لاحظ مجموعة الفقهاء، فيقال الإجماع لا يتحقق إلا إذا أجمع كل الفقهاء. هنا الشهرة حينئذ كانت دون الإجماع بمعنى أنها جل الفقهاء والجزء الأكبر من الفقهاء. نعم يوجد من يخالف هذه الفتوى، من يخالف هذه الفتوى، كان معنى الشهرة في الفتوى تطابق الجزء الأكبر، ليس كل الفقهاء مجموعة الفقهاء، لا، الجزء الأكبر من هذه المجموعة. يعني هناك من، هناك من الفقهاء من يخالف، لكن الجزء الأكبر من يفتي بهذه الفتوى. إما لماذا الجزء الثاني لا يفتي بهذه الفتوى؟ يقول إما مع عدم وجود فكرة عن آراء آخرين، لا نعلم ما هو رأيهم في هذه المسألة التي أفتى بها ذلك الجزء الأكبر، أو مع الظن بموافقتهم أيضا لأنهم لم يصرحوا، فلعلنا نقول هم مع ذلك الجزء الأكبر نحتمل، أو مع العلم بخلافهم أننا لا نرى أن هناك فتوى لهم، ذلك الجزء القليل من الفقهاء نرى أن فتواهم تخالف فتوى مشهور الفقهاء. المهم أن الجزء الأكبر يأتي بهذه الفتوى وهذه المسألة، والشهرة بهذا المعنى قد تدخل في الإجماع بالتحديد الكيفي المتقدم، وتوجب إحراز الدليل الشرعي بحساب الاحتمال، وهذا ما تقدم في الحلقة الأولى وعقب عليه في الحلقة الثانية. نقول احتمال إفتاء المفتي الأول بهذه الفتوى بدون الاتكاء على دليلين معتبرين بعيد بحساب الاحتمالات، واحتمال الخطأ يشكل بنسبة 1 على 100، فإذا ضمننا نسبة احتمال خطأ الثاني ونسبة احتمال خطأ الثالث والرابع والخامس والسادس والعاشر، سوف تتشكل نسبة احتمال أن تكون تلك الفتوى بدون دليل شرعي 1 على 10,000 على 100,000، وهو احتمال ضئيل لا يحتفظ به الذهن البشري عادة. وبهذا اللحاظ تكون الشهرة الفتوائية من وسائل إثبات الدليل شرعي الوجدان. سألوها في ذلك شأن الإجماع، على أي أساس قلنا الإجماع يثبت الدليل الشرعي؟ على أساس حساب الاحتمالات، أن كل فقيه إذا أتى بتلك الفتوى احتمال الخطأ يشكل نسبة، فإذا ضربناها في نسبة احتمال الخطأ الثاني في نسبة احتمال الخطأ الثالث ضرب نسبة احتمال الخطأ العاشر، فسوف تكون النسبة 1 على كذا رقم، فتكون النسبة ضئيلة جدا. كذلك الشهرة الفتوائية، ولهذا قال وتوجب إحراز الدليل الشرعي، إحراز الدليل الشرعي إحرازا وجدانيا وليس تعبديا، وهو أمر يقول نفس الكلام الذي قلناه في مبحث الإجماع. مبحث الإجماع سرعة حصول اليقين وبطء حصول اليقين يخضع لعوامل ذاتية وعوامل موضوعية. أيضا هنا الشهرة الفتوائية إنما توجب العلم وإحراز الدليل الشرعي إذا لاحظنا مجموعة من العوامل. أننا نلاحظ أن الفقهاء الذين أفتوا بهذه الفتوى على أي مستوى من الفقهاء وفي أي زمن من هذه الأزمنة، وهل عندهم تحفظ وعندهم تأني في إفتاء الفتوى أو أنهم يفتون بدرجة سريعة جدا. نلاحظ مثلا إذا كانت طبقة المتقدمين، أمثال إذا كان هذه شهرة الفتوى نبعت من فتوى الشيخ الصدوق ووالد الشيخ الصدوق والمفيد والطوسي والسيد المرتضى، بخلاف ما إذا كان مثلا شهرة شهرة المتأخرين مثلا، لأن فتوى إجماع أو عفوا الشهرة الفتوائية بين المتأخرين أساسا نطمئن أنها مستندة إلى دليل، إلى دليل شرعي، ونعلم بذلك الدليل فلا تكون هنا الشهرة الفتوائية كاشف عن إحراز الدليل الشرعي لوحدها، بل لابد أن نلاحظ من هم الذين أفتوا بهذه الفتوى، وأيضا لابد أن نلاحظ الظروف المحيطة بهذه الفتوى. إذ قد يصدر، لأنه نفس فقهاء الإمامية كل له نفس معين، تلاحظ بعض الفقهاء من الإمامية من كان دائما يحاكي السنة من جهة أنه دائما في مناظرات معهم، فقد يؤلف كتابا أو أنه يفتي بفتوى معينة من جهة حفظ المذهب الإمامي أو من جهة تسكيت الخصم ليس أكثر. نظير السيد المرتضى، عندما قال السيد المرتضى أساسا خبر الواحد ليس بحجة بالضرورة القطعية، بل هو شأنه شأن القياس عندنا، مع أن زميله وهو الشيخ الطوسي قال بحجيته، بل المشكلة أن الشيخ الطوسي صرح بأن هناك إجماع على حجية خبر، والسيد المرتضى قال هناك إجماع على عدم، على عدم حجيته، مع أنهما متعاصرين وأستاذهما واحد وهو الشيخ المفيد. هنا أساسا، وهذه نقطة سوف نبينها عند حجية خبر الواحد في الدرس القادم، هنا السيد المرتضى أساسا في أي موضع صرح بهذا التصريح أن قام الإجماع بالضرورة المذهبية على عدم حجية خبر الواحد؟ صرحه في الرسائل الموصلية، وهذه ما هي إلا تعريض، وما هي إلا محاكاة لأبناء العامة كما سوف نبين ذلك. إذا لابد أن نلاحظ أن هذا الفقيه إذا أفتى، ما هو طبيعة أفتاء ذلك الفقيه، وما هو الضرب الذي يعيشه مثلا، وإلا إذا علقنا على فتاوي ابن الجنيد وما شابه ذلك، طبيعة ابن الجنيد في الفتوى تختلف عن طبيعة الشيخ الطوسي مثلا، طبيعة السيد المرتضى في الفتوى تختلف عن طبيعة مثلا الشيخ المفيد. هذه الظروف لا بد أن يتأملها الفقيه، ويتأمل المدرسة التي يعيشها ذلك الفقيه وما شابه ذلك، هذه كلها لها دخل في تأثير كون هذه الشهرة الفتوائية توجب العلم أو لا توجب العلم. ولهذا قال وهو أمر يختلف من مورد إلى آخر، كما أن إحراز مخالفة البعض يعيق عن الكشف القطعي. ولهذا إذا كان المخالف هو الشيخ الطوسي ما يعتد بمخالفته، أما إذا كان المخالف مثل ابن الجنيد مثلا، فبعضهم يقول لا نعتد بمخالفة ابن الجنيد مثلا أو مخالفة سلار أو غيره، بخلاف ما إذا كان المخالف هو الشيخ الصدوق أو كان المخالف هو الشيخ الطوسي شيخ الطائفة. قطعا يقف الإنسان في موضع أنه لا يقول الشهرة الفتوائية مع وجود مخالف كالشيخ الطوسي موجبة للعلم، يقف ويتأمل. كما أن إحراز مخالفة البعض يعيق عن الكشف القطعي للشهرة بدرجة تختلف تبعا لنوعية البعض وموقعه ولخصوصيات أخرى. ثم إن في الشهرة في الفتوى بحثا آخر في حديتها الشرعية تعبدا. هنا الشهرة الفتوائية هل هي حجة أو ليست بحجة؟ بمعنى هل تكشف عن إحراز الحكم أو لا تكشف عن إحراز الحكم؟ هنا ثلاثة أقوال انصافا بين الأعلام. قول يقول بعدم حجية الشهرة الفتوائية، ومعنى عدم حجية الشهرة الفتوائية بمعنى أنه إذا كانت الفتوى مشهورة لا تفيد ولا نستطيع أن نستند إليها في مقام تحديد هذا الحكم المشهور بينهم، تكون الشهرة الفتوائية ليست بحجة. هذا قول أول. قول آخر لا أنها حجة مطلقا، بمعنى كلما أفردنا أن هناك شهرة فتوائية صح لنا الاتكاء على هذه الشهرة لإثبات أن هذا هو الحكم صحيح. قول ومن يرى التفصيل بين الشهرة الفتوائية بين المتأخرين والشهرة الفتوائية بين المتقدمين، فإذا كانت الشهرة الفتوائية واقعة بين المتقدمين فاعتبرها حجة، بخلاف ما إذا كانت الشهرة الفتوائية بين المتأخرين فهي ليست بحجة. هذه الأقوال الثلاثة ندرك كل قول أين؟ كل الأعلام لم يدرجوا مدارك هذا القول على أساس حساب الاحتمالات، وإنما ناقشوا مدارك القول على أساس الأدلة التعبدية، على أساس الأدلة التعبدية. إذن الأعلام عندما يتطرقون إلى مبحث الشهرة الفتوائية لا يدرجونه في وسائل إحراز الدليل الشرعي الوجداني، يجعلونه في حسم أنه هذه الشهرة التي تفيد الظن هل قام دليل على حجيتها أم لم يقم دليل على دليل شرعي. إلا السيد هنا نجده في الحلقات أدرجها في أنها يمكن أن تكون إحدى الوسائل التي تحرز الدليل الشرعي بشكل وجداني. وإن كان السيد هنا رضوان الله تعالى عليه يقول هذه خاضعة لعوامل كثيرة وخصوصيات وتختلف من مورد إلى مورد آخر، وإلا جل الأعلام إنما بحثهم حول حجية الشهرة الفتوائية وعدم حجيتها على أساس هل هناك دليل ينفي حجيتها، دليل شرعي دليل تعبدي، أو هناك دليل شرعي يثبت حجيتها أم لا. نعم تمسك البعض لإثبات حجية الشهرة الفتوائية لأنه بحث مهم ولو بنحو الإجمال نشير إليه بمقبولة عمر بن حنبلة، مقبولة عمر بن حنبلة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام كتاب القضاء أبواب صفات القاضي الباب التاسع الحديث الأول، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا. طبعا هذه الرواية ليست صحيحة، وهذا عبر عنها من مقبول عند الأصحاب، وجه مقبوليتها نذكره. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث يتخاصمان، فتحاكما إلى أن قال فإن كان كل واحد اختار رجلا من أصحابنا فرضي أن يكون الناظرين في حقهما، اختار رجل ينظر في حقهما، واختلف فيما حكم، القاضيان اختلف كل واحد منهما في الحكم، وكلاهما اختلفا في حديثكم، كل واحد منهما جاء بدليل من أدلتكم يعني من أدلة أهل البيت. فقال الإمام عليه السلام الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر. قال السائل فقلت فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا من جهة العدالة والتربي في درجة واحدة، لا يفضل واحد منهما على صاحبه. فقال الإمام عليه السلام ينظر إلى ما كان من رواياتهما عنا في ذلك الذي حكما به، انظر إلى الروايتين اللتين استندا إليهما في الحكم، المجمع عليه عند أصحابه فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابه، فإن المجمع عليه لا ريب فيه. محل الشاهد المجمع عليه عند أصحابك، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإن المجمع عليه لا ريب فيه. بعضهم استند إلى هذه أن هذا دليل على الشهرة، واترك الشاذ نادر الذي ليس بمشهور، فإن المجمع عليه بقرينة المجمع عليه يعني المشهور لا ريب فيه، دليل على حجية الشهرة. وقع الأعلام في هذه الرواية أي شهرة؟ هل الشهرة الروائية، الشهرة الفتوائية، الشهرة العملية؟ بعضهم قال أنها الشهرة الفتوائية. هنا في المقام قالوا أساسا هذه الرواية ضعيفة سندا. ما هو الدليل على حجية هذه الرواية؟ قالوا شهرتها. فقالوا هذا استدلال دوري، لأن الشهرة بعد لم تثبت حجيتها، وحجيتها تريدون أن تثبتون من خلال هذه الرواية، فكيف تقال هذه الرواية حجة لشهرتها والدليل على شهرتها وهذه؟ هذا دور، لأنه حجية الشهرة يتوقف على هذه الرواية، وهذه الرواية توقف على حجية الشهرة، فلا يصح التمسك بهذه الرواية. ماذا أجابوا؟ قالوا لا، حجية الرواية يتوقف على الشهرة العملية، عمل الأصحاب بهذه الرواية جابر لها جابر لضعفها. الأصحاب عملوا بهذه الرواية واستندوا إلى هذه فعملهم، وهذه هي الشهرة العملية، عملهم بهذه الرواية جابر لضعف هذه الرواية، فهذا عبر عنها بالمقبولة، إنها مقبولة لعمل الأصحاب بها. بينما نحن نريد أن نستدل على حجية الشهرة بهذه الرواية الشهرة الفتوائية، فالمتوقف غير المتوقف عليه، فلا دور حينئذ. فنقول هذه الرواية حجة من باب الشهرة العملية، والشهرة العملية ما هو الدليل على حجيتها؟ ليس هذه الرواية. الدليل على حجية الشهرة العملية دليل آخر غير هذه الرواية، فلا يلزم هنا الدور في حالي. إلا أن بعض الأعلام كالسيد الشهيد يقول لا، هذه الرواية لا نستطيع أن حتى بناء على صحة سندها وأنها مقبولة عند الأصحاب لا يمكن التمسك بها لإثبات حجية الشهرة. لماذا؟ لأنه لا نحرز أن المراد من الشهرة في هذه الرواية خصوص الشهرة الفتوائية، بل قد يكون المراد من الشهرة بالمعنى اللغوي، وهو وضوح الأمر وذيوعه. لاحظ بعضهم استفاد هكذا، قال لاحظ الرواية ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور، ليس بمشهور ليس بواضح ليس ببين. فهنا الشهرة ليس بمعنى الشهرة المصطلحية وهي خصوص الشهرة الفتوائية، لا، المراد منها المعنى اللغوي. على كل حال يكفي أن نحتمل هذا الاحتمال، أن المراد بكلمة الشهرة بمعنى وضوح والزيوع، وبالتالي يكون معنى الشهرة مجملا، وإذا كان مجملا لا يصح التمسك به، لأنه لا بد أن يكون هناك ظهور، ولا ظهور لها في خصوص الشهرة الفتوائية، لاحتمال أن المراد منها الشهرة بمعناها الأعم أو بالمعنى اللغوي وهو بمعنى الوضوح والزيوع، وهذا ليس هو خصوص الشهرة الفتوائية. هكذا ناقش السيد رضوان الله تعالى عليه دلالة هذه رواية، لأننا لا نعتقد أن المراد بها حصول الشهرة في الفتوى. قد يكون معنى كلمة الشهرة هو المعنى اللغوي الذي ذكره في البداية، كلمة الشهرة بمعنى الزيوع والوضوح لغة. والرواية الأخرى أيضا رواية ضعيفة لدان استدل بها لإثبات حجية الشهرة، وهي خذ بما اشتهر بين أصحابك واترك الشاذ نادر، لكن هذه الرواية رواية ضعيفة سندان. قال ثم إن في الشهرة في الفتوى بحثا آخر في حجيتها الشرعية تعبدا، واستدلنا نحن على حجيتها تعبدا بمقبولة عمر بن حنبلة والرواية الأخرى وهي رواية ضعيفة خذ بما اشتهر بين أصحابك واترك الشاذ نادر، وهذا خارج عن محل الكلام نحن تطرقنا إليه لأنه لا يخلو عن فائدتين، وإنما يخلو في قسم الدليل غيره. هنا ليس لا يريد بقسم الدليل غير الشرعي يعني الفعل المعصوم أو تقرير المعصوم، لا، الدليل غير الشرعي يعني في وسائل الإثبات التعبدي، في قبال وسائل الإثبات الوجداني، وإنما يدخل في قسم الدليل غير الشرعي، يعني لا يكشف عن الدليل الشرعي كشفا وجدانيا، وإنما يكشف عنه كشفا غير وجداني. تم الكلام فعلا في القسم الأول وهو وسائل الإثبات الوجداني. يأتي الكلام فعلا في القسم الثاني أو خب نفحرزه نحن فقط. القسم الثاني وسائل الإثبات التعبدي، وأهم وسيلتين ذكرها الأعلام هو أن الدليل الشرعي يمكن إثباته عن طريق خبر الواحد، ومن المعلوم لدينا أنه ليس المراد بخبر الواحد هو خصوص خبر شخص واحد، يعني إذا أخبر شخص واحد يقال خبر واحد، أما إذا أخبر شخصين فلا يقال عنه خبر واحد، لا، ليس المراد كذلك. المراد بخبر الواحد كل خبر لا يفيد العلم والإطمئنان، بمعنى الخبر الظني، سواء أخبر به شخص واحد أم أخبر به عشرة لا يهم، كل خبر لا يفيد العلم والإطمئنان يقال أنه خبر للواحد. إذا التفت، ليس المراد بخبر الواحد هو خبر شخص خصوص شخص واحد، لا، كل خبر لا يفيد العلم والإطمئنان. هنا وقع الكلام في مرحلتين، المرحلة الأولى في تحديد حجية، عفوا، في إثبات حجية خبر الواحد، المرحلة الثانية في تحديد دائرة وسعة حجية خبر الواحد بعد إثبات أنه حجة. أما المرحلة الأولى ففيها قولان، قول وهو الذي نسب إلى السيد المرتضى عليه الرحمة، وهو نفي حجية خبر الواحد بنحو السالبة الكلية، يعني ليس مطلق خبر الواحد ليس حجة، ولهذا قال كما قلت ادعى السيد المرتضى الإجماع وقال أن هناك إجماع، بل من الضرورة المذهبية أن خبر الواحد عندنا ليس بحجة، بل شأنه شأن القياس، كيف أن القياس مجمع على عدم حجيته، كذلك خبر واحد. القول الثاني هو قول جل الأعلام، كل الأعلام، بل يقول السيد حتى السيد المرتضى، ولهذا نحتاج إلى أن نفسر معنى كلمته أنه خان الإجماع على عدم حجية خبر الواحد. هذا القول يرى أن خبر الواحد مما لا شك في حجيته ولو بنحو الموجبة الجزئية، لا ندعي الموجبة الكلية، يعني كل خبر واحد يكون حجة، لا، نقول على كل حال أننا نريد أن نلفي السالبة الكلية ويكفي لنفي السالبة الكلية الإتيان بالموجبة الجزئية، لأنك إذا قلت لا شيء من الإنسان بمتكلم يكفي في نفيها إثبات بعض الإنسان متكلم، ولهذا نفي السالبة الكلية يكفي فيه نفي يكفي فيه إثبات الموجبة الجزئية. فلذا يقول السيد يكفي أن نثبت حجية خبر الواحد على نحو القضية المهملة، يعني مهملة من ناحية أنه هل كل خبر واحد يكون حجة أم بعضه، يعني نثبته بنحو الموجبة الجزئية. ومن المعلوم أن الموجبة الجزئية هي قوة قضية أو هي قوة القضية المهملة. ولهذا قالوا أهم ما يذكر في هذا المجال عادة خبر الواحد، وهو كل خبر أو القضية المهملة في قوة القضية الجزئية. وأهم ما يذكر في هذا المجال عادة خبر الواحد، وهو كل خبر لا يفيد العلم، وليس خصوص خبر شخص واحد، ولا شك في أنه ليس حجة على الإطلاق وفي كل الحالات، إن حتى في حالة كون الخبر خبر فاسق يكون حجة، لا، ولكن الكلام في حجية بعض أقسامه كخبر ثقة مثلا. والكلام يقع على مرحلتين، المرحلة الأولى في إثبات حجية خبر الواحد على نحو القضية المهملة خلافا للسيد المرتضى الذي رأى عدم الحجية بنحو السالبة كلية، يعني مطلق خبر الواحد ليس حجة، كان عادلا إماميا ثقة غير ثقة. المرحلة الثانية في تحديد دائرة هذه الحجية، هل أنها تشمل كل خبر ثقة أم أنها خصوص خبر الإمامي مثلا، أيضا في شروط هذه الحجية، وهذا سوف يأتي تفصيله إن شاء الله في المرحلة الثانية. المرحلة الأولى في إثبات أصل حجية الإخبار ولو بنحو الموجبة الجزئية، والمشهور بين العلماء هو المصير إلى حجية خبر الواحد خلافا للسيد المرتضى، وقد استدل على الحجية بالكتاب الكريم أولا وبالسنة ثانيا وبالعقل ثالثا، أما ما استدل به من الكتاب فآيات، أولها آية النبأ وهي قوله إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. تقريب الاستدلال والاعتراضات يأتي والحمد لله رب العالمين.